وفقه الله عز وجل وهيأ له خدمة بيت الله استقبال المؤمنين، كما قال الله تعالى: وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة. استقبال المؤمنين والبشاشة في وجههم وطمأنتهم وتثبيتهم والدعاء لهم. يقول الله تعالى: إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا، فثبتوا الذين آمنوا. فالموفق من ألهمه الله إلى هذه الدعوة وإلى أن يبشر الناس بدين الله عز وجل ويطمئنهم ويصبرهم ويقول لهم الكلمات التي كانت تخرج من معين النبوة: استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده عاقبة للمتقين عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. فما عليك إلا أن تعبد الله لا تشرك به شيئا، فسوف تأتيك الوعود التي وعد الله، وكان عهد الله مسؤولا. الاستخلاف في الأرض وتبديل الخوف أمنا والتمكين لهذا الدين. اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحوا. Donc le cheikh, pour commencer, il a fait les louanges, les éloges, remerciements à Allah Azza wa Jal d'avoir facilité cette assise avec nos frères, nos bons frères. Et il dit que la terre, elle est illuminée par la foi des croyants et les œuvres et ce qu'ils laissent comme trace. Puis il a invoqué Allah tabaraka wa ta'ala de nous raffermir et de nous faciliter, ainsi que les responsables de la mosquée, qu'Allah il leur donne les plus grandes des récompenses et pour les traces qu'il laisse derrière eux. Car avec cela, Allah subhanahu wa ta'ala guide celui à qui il a voulu la guider. Et lorsqu'il parle des personnes de la mosquée, il parle de toutes les personnes, tous ceux qui y contribuent de près ou de loin, qui participent au fonctionnement de la mosquée. Ils ont tous une part là-dedans. Puis il précise que nous, on ne fait que les causes, mais c'est Allah tabaraka wa ta'ala qui guide qui il veut. Mais quelle bonne chose et quel grand bien pour celui qui est la cause de la guider des gens. C'est pour cela qu'il faut recevoir les gens de la meilleure manière, leur montrer le sourire, leur faciliter les tâches, invoquer en leur faveur. Et celui qui a vraiment réussi et qui a gagné, c'est celui qui a entrepris ce chemin de du prêche qui invite les gens à la guider. Puis il a précisé que la personne, ce qui lui est demandé pour gagner les promesses d'Allah Azza wa Jal, c'est d'adorer Allah sans rien lui associer. Jazakallahu khair. Majlisuna hadhihi al-layla أود أن نتعلم مع إخواني بعض القواعد الضرورية في العبادة. من المعروف أن دعوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام والرسل عليهم الصلاة والسلام أرسلوا إلى أقوامهم بثلاثة أمور. الأمر الأول أن يعرفوهم بربهم، من هو الله الرب الخالق المالك المدبر الذي بيده ملكوت كل شيء، يجير ولا يجار عليه، هو النافع والضار، المحيي المميت. هذا الأمر الأول، تعريف الناس بربهم. وهو الوارد في قوله سبحانه وتعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير. لتعلموا كل هذه المخلوقات من أجل أن تتعلموا وتعرفوا ربكم. وقد وردت في ذلك صور كاملة ناهيك عما جاء في ثنايا الآيات من التعريف بالله عز وجل، وسنذكر فيما بعد نماذج حينما نأتي عند الأمر الذي هو مربط الفرس في هذا الدرس. إذن جاءت الرسل لتعريف الأقوام بالله عز وجل: ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا، وجعل القمر فيهن نورا، وجعل الشمس سراجا، والله أنبتكم من الأرض نباتا. الآيات: واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة، فاذكروا آلاء الله، واذكروا إذ جعلكم من بعد خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا. وكل نبي إلا ويعرف الناس، يعرف الأقوام بربهم. ونبينا صلى الله عليه وسلم نزلت عليه صور برمتها ناهيك عن بدايات الصور وخواتيم الآيات: الله عليم حكيم، والله بما تعملون بصير، الله بكل شيء عليم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون، واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروا، واعلموا أن الله غفور حليم، ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض. فالقرآن كما قال ابن القيم كله في هذه الأمور، في التعريف، في العقيدة، في التوحيد. ثانيا، جاءت الرسل لتعريف الناس بالوسيلة الموصلة إلى الله. ما هي؟ ما دام عرفت الله عز وجل وتشوقت للوصول إليه، ما هي الطريقة وما هي الوسيلة للوصول إليه؟ فبينوا لهم العبادة: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وذكروا أنواع من العبادات كما هو الحال في شرعنا. ثم أن هذا البشر، هؤلاء البشر، سيمتهم وشيمتهم النسيان، فلا يصلح أن يكونوا يقظين إلا إذا رغبتهم ورهبتهم، رغبتهم في الجنة ورهبتهم من النار، ذكرت لهم الوعد والوعيد، خوفتهم من ربهم. لا تخوفهم من نفسك، لأن أنت لست ربا ولست إلها ولست عليهم بمسيطر. فعلقهم بربهم، اجعلهم يخافون الله عز وجل. قل لهم مثل ما قال لقمان لابنه: يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. فلقمان خوف ابنه ليس من نفسه، وإنما خوفه من ذي الجلال، ذي الجلال والإكرام، ذي الملكوت والجبروت. حتى إذا غاب لقمان أو مرض أو ضعف أو افتقر، يبقى الولد يخاف الله عز وجل. كذلك أنت لما تخوف زوجتك لا تخوفها من نفسك، إذا خوفت ولدك لا تخوفه من نفسك، خوفه من الله عز وجل، رغبه فيما عند الله. قل له إن الله يقول: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. أذكر لهم ما أنجز الله للرسل وأتباعهم، مثل قوله: ثم أورثنا القوم الذي وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها، وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا. أذكر لهم أن الله سبحانه وتعالى غفور رحيم، وأن عذابه هو العذاب الأليم، فهذه ثلاثة أمور، ثلاث محاور جاءت بها الرسل عليهم الصلاة والسلام: التعريف بالله، ثانيا الطريق الموصل إلى الله، ثالثا الوعد والوعيد، الوسيلة التي ينزجر بها الخلق، لأن الخلق لو تركت لهم الحبل على الغارب فإنهم لا يستقيمون ولا يلتزمون ولا يرتدعون. والحال الذي تجدونه مثلا في الدول اليوم بالقوانين والزواجر والعقوبات وغير ذلك، انزجر الناس، تأدبوا، تنظفوا، التزموا بالقوانين، خافوا، عندهم رادع وهيبة وغير ذلك. بسبب ماذا؟ بسبب الجوائز والعقوبات، وهذا سنة الله في الخلق. لكن نحن عندما نخوف الناس لا نخوفهم من أنفسنا، وإنما نخوفهم من الجبار القهار ذي الملكوت والجبروت ذي الجلال والإكرام الغفور الرحيم الحليم. هذه الأمور يعيشون بينها الدعاة مع مدعويه. Le sujet du cours de ce soir concerne des règles nécessaires au sujet de l'adoration, de l'ibad. Le prêche de tous les prophètes et de tous les messagers qui ont été envoyés à leur peuple, c'est de leur enseigner, de les appeler à trois choses, trois éléments essentiels. Le premier point pour lequel ils ont été envoyés et qu'ils ont entrepris avec leur peuple, c'est de leur faire connaître leur Seigneur Allah Azza wa Jal, de leur parler d'Allah, de leur faire connaître Allah, de leur définir qui est Allah Azza wa Jal, qu'il est bien le Créateur, le Pourvoyeur, qui donne la vie, qui donne la mort, qui décide de toutes choses, qui est le Maître de tout. Et il y a des versets et des sourates même entières qui parlent de ce sujet et qui parle d'Allah Azza wa Jal, que le Cheikh a cité. Donc chaque prophète a entrepris cela et a fait connaître à son peuple Allah Azza wa Jal. Et on voit aussi dans beaucoup de versets, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous cite ses attributs à la fin des versets. Et Ibn al-Qayyim, alayhi rahmatullah, il précise que, et il cite, que les versets coraniques, dans leur globalité, ils nous font connaître Allah Azza wa Jal. Le deuxième point pour lequel les prophètes ont été envoyés, c'est de faire connaître aux gens le chemin qui mène à Allah Azza wa Jal. Le chemin à entreprendre pour cheminer, pour aller vers Allah Azza wa Jal. Et ça, c'est par le biais des différentes sortes d'adorations qu'ils ont enseignées. Et le troisième point, c'est le troisième point, le troisième élément essentiel, c'est ce que le Cheikh a appelé Targhib wa Tarhib, Al-Wa'd wa Al-Wa'id, c'est d'encourager les gens vers le bien et leur donner un espoir et leur dire quelles sont les récompenses qui attendent celui qui agit en bien, et de l'autre côté, de leur faire peur d'Allah Azza wa Jal, et qu'est-ce qui attend celui qui agit en mal comme sentence ou comme châtiment, rétribution. Et il dit, c'est que comme cela que les gens peuvent rester dans la droiture, en leur donnant de l'espoir et aussi de la crainte. C'est comme dans les pays, lorsqu'ils font des lois, et parfois ils récompensent les personnes qui ont fait tel agissement, telle action, et ils punissent celui qui a commis tel ou tel délit. Mais en islam, on va bien au-delà de cela. On attache les gens, on les rattache à leur Seigneur, subhanahu wa ta'ala. On leur fait comprendre que ce n'est pas de craindre ou d'avoir de l'espoir en la créature, une femme envers son époux ou un enfant envers ses parents. Non, mais de leur enseigner que l'espoir doit être en Allah et la crainte en Allah, azza wa jal. De leur dire, si vous faites telle chose, Allah vous donnera telle récompense. Si vous faites telle chose, vous subirez le châtiment d'Allah Azza wa Jal. أول القواعد التي لا ينبغي إغفالها والتي يجب تعلمها والتي لو لم يقم عمل الإنسان عليها فهي مردودة غير مقبولة بل ربما صاحبها يعمل بشقاء في هذه الدنيا ويوم القيامة يجد نفسه مع أهل النار رغم أنه كان يعمل الصالحات لكنه لم يعملها على الشروط التي وضعها الإسلام هذان الشرطان وهو صلاح العمل أن يكون العمل صالحا أن يكون العمل صالحا والعمل الصالح شرطاه اثنان الإخلاص لله عز وجل والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم هذين المحورين ينبغي على كل داع كل خطيب كل إمام كل طالب كل أب كل أم مربي معلم أستاذ أن يعلمها للناس أن تقول لهم أن الأعمال إذا لم تكن فيها شرط الإخلاص وشرط المتابعة على الرسول صلى الله عليه وسلم فإن هذا العمل مردود غير مقبول كيف يعقل أيها الإخوة الكرام أن الناس اليوم حينما يدفعون ملفات للحصول على سكن أو حصول على عمل أو حصول على تأشيرة أو حصول على مصلحة أو راتب يطلبون منهم أوراقا وترى الناس يحرص على هذه الأوراق الأصلية والمصورة ويحرص على تاريخها أن يكون جديدا ويحرص على أن تكون من الأصل وغير ذلك ولما يطلب الله سبحانه وتعالى من العبد شروط العمل الصالح يتهاون فيه فالله تبارك وتعالى لا يقبل إذا كان العمل غير خالص ولا يقبل العمل إذا كان على غير سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الشرط الأول وهو الإخلاص الإخلاص وهو أن تريد بعملك وجه الله ذلك خير للذين يريدون وجه الله قل إنما أمرت أن أعبد الله مخلصا له ديني قل الله أعبد مخلصا له ديني ألا لله الدين الخالص وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصارا لله إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك قال ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون ونحن له مسلمون من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن وهو مخلص فالإخلاص جاءت آيات القرآن الكريم كما قال ابن القيم كل آية تدل على الإخلاص كل آية عرفها من عرفها وجهلها من جهلها إذا عرفت هذا من توفيق الله لك ثم من حرصك على الفهم، وإذا جهلت هذا من عدم توفيق الله لك ثم من تكاسلك في عدم فهم كتاب الله سبحانه وتعالى. ألم ترى أن الله سبحانه وتعالى في القرآن يذكر ما يزيد عن 1700 مرة كلمة الله التي يقول عنها ابن عباس رضي الله عنهما: الله معناه ذو العبودية والألوهية، ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين. فكلمة الله تدلك على أن تكون عبدا لله وأن يكون إلهك هو الله، ناهيك عما يرد من أسماء الله الحسنى وصفات الله العلى. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. وهناك الإخلاص يرد بكلمات أخرى مثل الإحسان، كقوله تعالى: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، وإن الله لمع المحسنين، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. أحيانا يرد بجملة: يريدون وجه الله ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. ذكر الله عن أبي بكر أنه مخلص فقال: وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من ربهم ورضوانه. فالإخلاص غمر به القرآن الكريم، فهو الأمر المستفيض في آيات الله سبحانه وتعالى. وأحيانا يذكر يدعو إلى الإخلاص بالتخويف من غيره، بالتخويف من الشرك: ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به، قل الله أعبد فاعبده وتوكل عليه، إياك نعبد وإياك نستعين، هل تعلم له سميا، فاعبده واصطبر لعبادته، ولا تكونن من المشركين. وهذا إن كان بهذه الوفرة وبهذه الكثرة، هذا يدعونا إلى أننا نحرص يوميا أن نجدد دعوة التوحيد ودعوة الإخلاص لأبنائنا وأزواجنا، لأننا إذا وضعناهم على الإخلاص نجونا من كثير من المشاكل والهموم. إذا وضعت أبنائك على الإخلاص والتوحيد، خوف الله عز وجل ورجاء رحمته، فستنجو من كثير من الهموم والمشاكل والأزمات العائلية التي فضلا على ما يكون بين السيد وعامله وخادمه، وبين المسؤول وعماله، وبين الجار وجاره. هذا هو التواصي الذي قال عنه ابن عباس: وتواصوا بالحق، يعني تواصوا بالتوحيد. عبد الله بن عباس قال: وتواصوا بالحق، يعني تواصوا بالتوحيد. وهذا فيض من غيظ، وإلا الآيات أكثر من أن تحصى. فالقرآن لا تحصى، لا تنتهي عجائبه. والله عز وجل ذكر لنا الإخلاص بكل معانيه، حتى أنه ذكر لنا الإخلاص بالمعنى اللغوي، فقال سبحانه وتعالى: وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. لو أنك أنت حلبت شاة أو بقرة أو ناقة، وهذا اللبن رأيت فيه قطرة من دم أو شيئا من شحم، مع أنه خرج من الضرع، فإنك تعافه ولا تشربه، وربما كرهت اللبن منذ ذاك اليوم لأنه رأيت فيه شيئا يشينك. فلله المثل الأعلى، الله عز وجل لا يقبل الأعمال إذا كان فيها شيء من الإخلاص. ولذلك لما تسمع قول الله سبحانه وتعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به ماذا شيئا، اعرف بأن هذا الشيء أول ما يدخل فيه الرياء والسمعة، حب الظهور، إرادة الدنيا بعمل الآخرة، حب المدح، الفرحة أمام الناس، التباهي، الغرور، الافتخار، المن، الأذى بعد العمل الصالح، هذا كله يبطل العمل، يسقط العمل. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. الشرك محبط للعمل، والرياء مبطل للأعمال. ولذلك كان السلف يقولون: لو أعلم أن الله تقبل مني مثقال ذرة لتمنيت الموت، لأن الله تعالى يقول: إنما يتقبل الله من المتقين. وهذا لعظمة الإخلاص وخطورة الرياء والسمعة. كيف لا، والثوري رحمه الله، سفيان الثوري يقول: أكثر ما جاهدت نفسي جاهدتها على الرياء فأراها تعاودني. ولذلك أكبر ما ينبغي أن يدافع المرء أن يدافع نفسه على الرياء، عدم الرياء وعدم السمعة وعدم حب الظهور، عدم الانتصار للنفس، لا ينتصر لنفسه ولفكرته، وإنما يكون منتصرا لله جل وعلا. اسمح لنا أن طولنا عليك، بارك الله فيك، هذا الذي أريدنا، أختصر واعتصر. Donc la première règle, si vous pouvez arrêter l'appareil, inshallah. Donc la première règle, le premier point essentiel dans le prêche des prophètes et des messagers, qui est obligatoire, un devoir à chacun de l'apprendre et de l'appliquer, sinon il va agir, il va accomplir des œuvres, mais au final, il ne va rien gagner, si ce n'est qu'il sera parmi les perdants, car il a œuvré sans respecter les conditions de validité des œuvres. L'œuvre, elle doit être bonne, valide, et elle ne le peut que si elle comporte ces deux conditions. La première, c'est la sincérité, œuvrer sincèrement pour Allah Azza wa Jal. Et la deuxième condition, c'est qu'elle doit être dans le suivi du prophète alayhi salatu wasalam, en conformité, en accord avec la tradition, la sunna du prophète alayhi salatu wasalam. Donc un rappel à toute personne qui prêche, qui enseigne, qui recommande à sa famille, à ses enfants, l'enseignant, à ses élèves, l'imam, qui prêchent le vendredi, qui donnent des cours, tous ils se doivent de rappeler souvent aux auditeurs, à ceux qui les écoutent, ceux qui sont face à eux, ces deux conditions. Car ce qui en découle est très grave, c'est que l'œuvre sera rejetée, non acceptée d'Allah Azza wa Jal. Regardez à titre d'exemple, une personne qui a besoin de demander quelque chose, par exemple à l'administration, il a besoin d'un logement, un visa ou autre. Il faut qu'il prépare un dossier. Le dossier, il doit être complet. Il doit comporter des documents originaux, des photocopies. S'il veut avoir ce qu'il veut, ben il se devra de préparer complètement son dossier et que rien ne manque à son dossier. Et au même moment, tu vois cette personne être négligente dans son adoration, ne respectant pas les conditions d'acceptation et de validité des œuvres. Donc, l'œuvre agréée, acceptée d'Allah Azza wa Jal, c'est celle qui est accomplie sincèrement, c'est-à-dire il le fait seulement, uniquement pour Allah, sans rien lui associer, et que c'est une œuvre enseignée par le prophète, alayhi salatu wassalam. Donc, cette première condition, qui est la sincérité, d'œuvrer pour Allah Azza wa Jal. Et le shir, comme vous l'avez entendu, alhamdoulilah, il a récité beaucoup de versets qui incitent et qui nous parlent de la sincérité. Jusqu'à qu'Ibn al-Qayyim rahimahullah a précisé que tous les versets parlent de la sincérité. Le sait celui qui le sait, l'ignore celui qui l'ignore. Le nom d'Allah Azza wa Jal, il est cité dans le Coran près de 1700 fois. Elle fois c'est pas mis. Hein? Ah. Et Ibn Abbas, radiallahu anhuma, il nous explique que la signification du nom propre de notre Seigneur, Allah Azza wa Jal, c'est celui qui possède l'adoration, c'est celui qui est digne d'être adoré, celui qui possède la divinité, c'est celui qui est adoré et qui mérite seulement, lui seul, l'adoration. Donc, il en découle que toi, tu te dois d'être l'adorateur et l'esclave d'Allah, Azza wa Jal. C'est un rappel, toutes les fois que tu dis le nom d'Allah, que ça te rappelle que tu es son adorateur et tu es son esclave et que lui, glorifié soit-il, il est ton adoré, celui que tu adores sans rien lui associer. Allah tabaraka wa ta'ala nous parle de la sincérité dans le Coran aussi par d'autres termes qui parfois peuvent être des synonymes comme l'ihsan qui est la bienfaisance et il a cité des versets où le terme ihsan est cité et qui veut dire ici la sincérité. De même, les passages dans lesquels il est précisé chercher la face d'Allah, ceci nous montre la sincérité, la satisfaction d'Allah, l'agrément et l'acceptation d'Allah, chercher les faveurs d'Allah, celui qui agit ainsi, il agit avec sincérité. Et aussi, parfois, Allah subhanahu wa ta'ala, pour nous rappeler la sincérité, il nous fait peur par la gravité du polythéisme. Et qu'est-ce qu'il arrive à celui qui commet le polythéisme? Donc, s'il est cité autant de fois, c'est qu'il faut beaucoup en parler et se le rappeler. Si les gens agissaient ainsi, pratiquaient le monothéisme et la sincérité, et en parlaient beaucoup, se le rappelaient beaucoup, les parents avec leurs enfants, avec leurs épouses, leurs familles, beaucoup de maux, beaucoup de soucis, de problèmes seraient dissipés, disparaîtront grâce à cette sincérité et ce pur monothéisme. Dans le verset où Allah tabaraka wa ta'ala nous dit « Watawasaw bil haqqi » et qui se conseille mutuellement la vérité, Abdullah ibn Abbas radiallahu anhuma, il dit que ici « bil haqqi » veut dire « bit tawhid » c'est-à-dire qu'ils se conseillent mutuellement le monothéisme. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala n'accepte aucune œuvre tant qu'elle ne comporte pas et elle ne respecte pas les conditions. Car celui qui agit sans respecter ces conditions, ses œuvres viendraient à tomber et elles seront vaines. Et c'est pour ça qu'il faut faire attention que la sincérité soit bien respectée, qu'elle ne soit pas entachée par des choses qui viendraient à faire tomber l'œuvre et à la rendre vaine, comme l'ostentation, c'est-à-dire agir et embellir son action pour que les gens te voient, pour que les gens parlent en toi en bien, ou alors la fierté de montrer que tu es heureux d'avoir accompli telle œuvre. Cette forme de fierté, elle pourrait amener à faire tomber ton œuvre et tu perdrais ton œuvre et plein d'autres choses qu'il faut s'en éloigner. Et c'est pour cela qu'on retrouve dans certains récits des salafs, des pieux prédécesseurs, qu'ils disaient qu'il n'y a pas une chose qu'ils combattent le plus, si ce n'est de préserver la sincérité, et qu'ils aimeraient bien que même une fine partie de l'adoration, elle soit acceptée d'Allah Azza wa Jal, car Allah n'accepte que des hommes, des personnes pieuses. Donc c'est pour montrer la gravité, le danger et la difficulté qui touche l'homme, donc de toujours travailler sa sincérité. الأمر الثاني الذي لا يقبل الله العمل إلا به وهو أن يكون العمل وفق سنة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم والآيات في هذا كثيرة بل إن شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله تعني الأولى الإخلاص لله والثانية تعني متابعة للرسول صلى الله عليه وسلم في الأذان في الإقامة في الدروس في الخطب يقول الخطيب وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فتوحيد المرسل وتوحيد المرسل توحيد المرسل وهو الله وتوحيد المرسل بالمتابعة توحيد المرسل بالعبادة وتوحيد المرسل بالمتابعة للمتابعة ومن ذلكم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر والآيات في هذا كثيرة الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين الرسول لعلكم ترحمون واتبعوه لعلكم ترحمون أحسنت جزاك الله فالرسول عليه الصلاة والسلام ليس له إلا أن يبلغ اتبعوه لعلكم ترحمون وما على الرسول إلا البلاغ المبين فالعبادة لن تكون مقبولة إلا إذا كانت وفق طريقة النبي عليه الصلاة والسلام فهو إمام المرسلين أما المرسلين عليهم الصلاة والسلام في بيت المقدس وهو الذي نعتبره كلنا والواجب علينا أن نتبع هذا النبي لأنه هو رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو صاحب الحوض وصاحب الشفاعة ولا يقبل عمل من الأعمال إلا إذا كان وفق السنة. ولذلك كان الصحابة رغم أنهم عرب ويعرفون العربية ويعرفون أساليبها وبلاغتها، هم الذين كانوا يقولون الأشعار وغير ذلك، لما قال الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم ما قال لهم أنتم العرب وتعرفون العربية، لماذا تسألوني هذا السؤال وهذا السؤال يسأله الناس الذين الضعفاء وأنتم أصحاب الشعر والبلاغة؟ لا، وإنما قال لهم قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عندها ست صيغ موجودة في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الآخر، على كل سني أن يتعلمها وينوع بين الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم في كل أحواله، لأن الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام إذا كانت على السنة فهي كشف الغم والهم ومغفرة الذنوب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بن كعب حينما قال له يا رسول الله إني سأجعل لك صلاتي كلها، قال إذن تكفى همك ويغفر ذنبك. كم من الهموم عند الناس وهم غافلون عن حلولها وفرجها. إذن اتباع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم شرط من شروط قبول العمل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان في كل مجلس يقول الله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، ثم يذم البدعة وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. انظر شؤم البدعة كم هو، ولذلك احتيج إلى أن يقول هذه الجمل الخمسة من أجله، وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، الذي يحدث بدعة في الإسلام ويدعي بأنها من العبادة ومن كذا فهي مردودة عليه. قد يقول قائل أنا لم أحدث وإنما أنا عملت، فجاءت الرواية الثانية من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فهذان الأمران الخطيران الإخلاص والمتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم ينبغي الدندن حولهما، ولا يقبل الله من الأعمال ولن يكون العمل صالحا إلا إذا بني على هذين الشرطين. ولذلك جاءت النصوص متضافرة في الحث على السنة، وكان الصحابة رضي الله عنهم يحث بعضهم بعضا على السنة، إذا رأى من أخيه خطأ قال السنة كذا، يقول أحدهما رأيتك فعلت كذا، لماذا وقفت على الجنازة عندما جاءت امرأة وقفت في وسطها وعندما جيء بجنازة رجل وقفت عند رأسه؟ قال السنة. أحد السلف يقول لأخيه هذا السنة، فالتفت ذاك الشيخ لتلاميذه قال احفظوا السنة فهي نجاتنا، كما قال الإمام مالك من السنة سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق. ولو رأيت كما رأى ابن نوح حينما قال له أبوه يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. الجبل عالي جدا على شاهق شامخ والسفينة تحت، فظن أن الجبل سيحميه، لكن الناس دائما يتوهمون. يقول أن لما نتبع السنة الهلاك، تسلط على أهل السنة كثير، أنا أترك السنة وأرتاح، فلا يجد في ذلك إلا الهلاك والدمار والانتكاس والردة. ولذلك كان رجل يريد العمرة فجاء واستفتى الإمام مالك، قال له إني أريد أن أحرم من قبر رسول الله من عند القبر. فقال له الإمام مالك السنة أن تحرم من ذي الحليفة، أنت من أهل المدينة. فقال ما هي إلا خطوات أريد أن أزيدها. قال إني أخشى عليك الفتنة. قال أي فتنة؟ إنما هي خطوات. قال الفتنة الشرك، الفتنة الشرك. كيف ذلك؟ لأن الذي يسلك طريقا غير طريق النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يصح فيه قول الله تعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، وهو الذي يحق عليه قول الله تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطان وأن تقولوا على الله ما لا تعلم. فالذي يبتدع في الدين بدعة فقد زعم أن محمد صلى الله عليه وسلم قد خان الرسالة وقد اتخذ مشرعا غير رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن تمام التوحيد أن توحد المرسل بالاتباع، فالله تعالى لا يصلح عمل المفسدين، عمل الصالح فيه الإخلاص وفيه المتابعة. وإذا نظرت إلى أحوال الناس يوم القيامة يسألون عن أمرين، ماذا كنتم تعبدون، والسؤال الثاني ماذا أجبتم المرسلين. فماذا كنتم تعبدون يتناول الإخلاص، وماذا أجبتم المرسلين يتناول السنة. وإذا أدرج الرجل في قبره تأتي الملائكة وتسأله من ربك الذي كنت تعبد ومن هذا الرجل الذي بعث فيكم ومن نبيك. فالذي كان على الإخلاص والمتابعة يجيب الإجابة، ومن كان على البدعة يقول ها ها لا أدري سمعت الناس يقولون، يعني بدعة فقلت ها ها لا أدري لا أعلم وإنما كنت أتبع ما كنت على بصيرة. فيتلخص عندنا من خلال الأصل الأول والأصل الثاني أن الناس أربعة أصناف. الصنف الأول مخلصون في عبادتهم متبعون للرسول صلى الله عليه وسلم، والصنف الثاني مخلصون في عبادتهم غير متبعين للرسول صلى الله عليه وسلم، والصنف الثالث غير مخلصين لله تبارك وتعالى في عبادتهم متبعين للرسول، متبعين للرسول من أهل السنة من أهل الأثر ولكنهم غير مخلصين. وهذا يخوفنا كثيرا. والرابعون لا مخلصون لله ولا متبعون للرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا رأيت البلبلة والاختلاف والتناحر والتنافر والتقاطع، إنما هو من جراء إما عدم اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وإما عدم إخلاص الدين لله تبارك وتعالى. أرجو أني خففت هالخطر. شوية ندربه بس. طيب. Et donc là, le Cheikh nous parle de la deuxième condition d'acceptation des œuvres, c'est la conformité, l'accord avec la sunna du prophète, alayhi salatu wassalam. Et il y a beaucoup de versets coraniques à ce sujet qui nous incitent à se conformer à la sunna du prophète, alayhi salatu wassalam, de lui obéir si on recherche la guidée et la clémence d'Allah Azza wa Jal. Et on retrouve aussi cela dans l'attestation de foi. Lorsqu'on atteste que nul n'est adoré en vérité si ce n'est Allah, et qu'on atteste que Muhammad est le messager d'Allah, on l'entend dans l'adhan, on l'entend dans les prêches du vendredi, dans les cours. Il débute par cette attestation. Donc, il faut ces deux formes d'unicité. L'unicité de celui qui a envoyé le prophète, donc l'unicité d'Allah, Azza wa Jal, qui doit être le seul à être adoré. Il a employé le mot al-mursil, avec un kasra en bas du sin. Al-mursil, c'est celui qui envoie. Là, c'est Allah, Azza wa Jal, qui a envoyé son prophète Muhammad, alayhi salatu wassalam. Et l'unicité du prophète, alayhi salatu wassalam, dans son suivi et son obéissance. Et là, on l'appelle Al-Mursel, celui qui a été envoyé, avec un fatha au-dessus du sin. Puis il a cité des versets dans lesquels Allah nous incite à écouter, suivre, obéir le prophète, alayhi salatu wassalam, à titre d'exemple, « Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana » dans le sens du verset, « Il vous a été dans le messager d'Allah un très bon exemple à suivre, à prendre » jusqu'à la fin du verset, وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. Et ce que le messager vous ordonne, accomplissez-le. Ce qu'il vous interdit, abstenez-vous-en. Jusqu'à la fin du verset et d'autres versets qu'il a cités. Donc, comme rappel, l'adoration ne peut être agréée, acceptée d'Allah Azza wa Jal que si elle est en conformité, en accord avec la sunna du prophète alayhi salatu wassalam, qui est l'imam de tous les prophètes et les messagers. C'est celui à qui Allah lui a donné l'intercession le jour du jugement dernier. C'est celui à qui Allah lui a octroyé, lui a donné le bassin. Même regardez les Arabes qui étaient connus pour leur langue riche, qui étaient connus pour bien la connaître, bien la maîtriser, qui étaient connus pour être des poètes. Avec cela, lorsqu'Allah tabaraka wa ta'ala a révélé « Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala al-Nabi, ya ayyuha alladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima » Certes, Allah et ses anges prient sur le prophète. Ô vous qui avez cru, priez sur lui et saluez-le d'une bonne salutation. Et bien, ils sont venus le voir, les compagnons, et ils lui ont dit, après avoir entendu ce verset, « Nous savons comment te saluer. » La formule qu'on doit employer pour te saluer. Mais comment on prie sur toi? Comment accomplir cette demande divine d'Allah Azza wa Jal? Et là, il leur a dit, dites Allahumma salli ala Muhammadin wa ala Muhammad jusqu'à la fin de la prière qu'on appelle Salat al-Ibrahimiyya. Et le Cheikh a précisé que dans la sunna authentique du prophète alayhi salatu wassalam, on retrouve 6 formules qui sont différentes un peu dans les termes, dans la Salat Ibrahimiyya, et qu'on retrouve, on les retrouve toutes ces formules dans l'ouvrage de Cheikh Al-Albani, alayhi rahmatullah, Sifatu Salat al-Nabi, la manière, la description de prier du prophète, alayhi salatu wassalam, et que la meilleure façon, c'est de changer de temps à autre, de ne pas rester sur une seule formule, mais une fois récité telle formule, une autre fois une autre formule, pour avoir récité toutes les formules enseignées par le prophète alayhi salatu wassalam. Et en plus de cela, parmi les bienfaits de prier sur le prophète, sallam, et le cheikh a cité un hadith où un homme qui a dit « Je vais beaucoup te prier sur toi, au messager d'Allah », il lui a dit le prophète, sallam, « Alors tes soucis, tes problèmes se dissiperont ». Donc c'est un des moyens pour éloigner les maux, éloigner les soucis et les problèmes. Et on retrouve aussi que le prophète, alayhi salatu wassalam, dans ses assises, ses assemblées, avant, quand, à la fin de l'introduction, lorsqu'il prenait la parole, alayhi salatu wassalam, il disait, après ceci, la meilleure parole, la parole la plus véridique, c'est la parole d'Allah, le livre d'Allah. Et le meilleur chemin, c'est celui du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Et les pires des choses, ce sont les nouveautés en religion. Toute nouveauté en religion est une innovation. Toute innovation est un égarement. Et tout égarement est voué, mène au feu de l'enfer. Qu'Allah nous en préserve. Amen. Donc, ici, on retrouve le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous faire un rappel sur le côté mauvais, désastreux de la bid'a, de l'innovation. Et c'est pour cela que dans ces phrases-là, il y a cette précision détaillée concernant l'innovation. Et dans son hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu, fa huwa rad. » Celui qui invente, celui qui amène une chose nouvelle dans notre religion, ceci est à rejeter. Donc, ceci concerne celui qui a inventé, celui qui a amené une chose nouvelle. Mais au cas où quelqu'un dirait, moi je n'ai rien inventé, je n'ai fait que reprendre ce que d'autres ont fait, ce que j'accomplis, d'autres l'ont fait avant moi, ce n'est pas moi qui l'ai inventé. Il y a le second hadith du prophète, alayhi salatu wassalam, « Man amila amalan » Celui qui fait une action, une œuvre qui ne fait pas partie de notre ordre, de notre enseignement, est à rejeter. Donc que tu l'aies inventé ou que tu as suivi quelqu'un, au final, c'est une action qui n'a pas été enseignée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle est en désaccord avec la tradition du prophète alayhi salatu wa sallam. Donc c'est pour cela qu'il faut tout le temps se le rappeler. Tout le temps le rappeler, comme on vient de voir, comme le faisait le prophète, alayhi salatu wassalam. Donc, pour que ton œuvre elle soit acceptée, agréée d'Allah, tabaraka wa ta'ala, il faut respecter ces deux conditions. Il faut la présence de ces deux conditions. Et on le voit même dans les compagnons, radiyallahu anhum, lorsqu'ils se parlaient entre eux, lorsque l'un avait une remarque à faire à l'autre, et pour dire que telle action, elle était en conformité, qu'elle était valide, ils employaient le mot la sunna. Ils disaient ceci est la sunna. Cette façon de faire, c'est la sunna. Et il a cité la citation de l'imam Malik, alayhi rahmatullah, le grand imam de Médine, lorsqu'il dit As-sunna safinatu Nuh. La sunna, c'est l'arche de Nuh, du prophète Noé. Celui qui et dedans, qui entre dedans, qui monte dedans, sera épargné, sauvé. Et celui qui n'est pas à l'intérieur, il sera noyé, perdu. Et le fils de Nuh, alayhi salam, lorsque Nuh était avec les croyants, les animaux à l'intérieur de l'arche, pour être sauvé, préservé du déluge, son fils n'a pas voulu monter avec eux. Et il voyait une montagne très haute. Elle était encore plus élevée que le positionnement de l'arche. Donc il a dit à son père, je vais grimper sur au-dessus de la montagne pour être épargné. Il n'a pas compris que ce jour-là, il n'y a que ceux qui sont à l'intérieur de l'arche qui seront épargnés. De même qu'il a cité un récit de l'imam Malik, alayhi rahmatullah, lorsqu'un homme est venu le voir, il voulait se mettre en état de sacralisation pour la Umrah depuis la mosquée, depuis près de la tombe du prophète, alayhi salatu wassalam. Et l'imam Malik, rahimahullah, lui a dit, ne le fais pas, je crains pour toi la fitna. Et ici, la fitna, c'est le shirk. Il risque au final de tomber dans le polythéisme. Et il lui a dit, la sunna, c'est de le faire depuis Dhul Hulayfa, l'endroit où s'est mis en état de sacralisation le prophète, alayhi salatu wassalam. Et le problème, un des graves problèmes de celui qui commet l'innovation, qui tombe dans l'innovation, c'est qu'on a le passage coranique, le verset où Allah tabaraka wa ta'ala dit « Am lahum shuraka shara'u lahum min ad-din ma lam ya'zan bihi Allah » dans le sens du verset. Ont-ils ces gens qui inventent, ces gens qui font des innovations, ont-ils des associés à Allah, Azza wa Jal, qui leur ont légiféré ce qu'Allah n'a pas autorisé, ce qu'Allah n'a pas permis? Puis il a cité l'autre verset coranique où Allah tabaraka wa ta'ala cite parmi les grands péchés, « قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِجِ » dit « Certes, mon Seigneur a interdit » et à la fin de ce verset, il dit « وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ » et que vous dites sur Allah, que vous parlez sur Allah sans science, sans connaissance, vous dites sur Allah ce que vous ne savez pas. Donc le problème de celui qui commet l'innovation, qui commet la bid'a, c'est que d'un côté, c'est comme si il prétendait que le prophète, alayhi salatu wassalam, n'a pas transmis tout le message. Que le prophète a trahi le message et en agissant ainsi, en commettant ces innovations, il se considère comme législateur. C'est lui-même qui légifère à la place d'Allah, azza wa jal. En plus de cela, comme rappel, n'oublions pas que le jour dernier, yawm al-qiyamah, les personnes seront questionnées par Allah, azza wa jal. Il leur sera dit, qu'est-ce que vous adoriez sur terre? Qui vous adoriez sur terre? Et la deuxième question, qu'avez-vous répondu à l'appel, à l'invitation des messagers? Donc là, on retrouve la sincérité et le suivi et l'accord de la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Car le croyant, il adore Allah azza wa jal et il suit le prophète, alayhi salatu wa sallam. Il répond favorablement à l'invitation, à l'appel du prophète alayhi salatu wassalam. De même que dans la tombe, la personne, elle sera amenée à répondre aux questions lorsqu'on lui demandera qui est ton Seigneur, qui est ton prophète. Et le bon croyant, il répondra convenablement, alors que celui qui est mort, éloigné de la droiture et de la guidée, il dira ah, je ne sais pas, je ne faisais que répéter ce que des gens disait. Puis le shir, pour terminer ce passage, il dit que donc les gens sont de quatre catégories par rapport aux œuvres, aux actions. Il y a quatre catégories de gens. Il y a celui qui est sincère et en conformité avec la sunna du prophète, alayhi salatu wassalam. Ça, c'est la première catégorie. Deuxième catégorie, celui qui est sincère mais n'est pas en conformité avec la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Troisième catégorie, c'est celui qui est en conformité avec le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, mais n'est pas sincère dans son œuvre. Et quatrième catégorie, c'est celui qui n'est ni sincère, ni en conformité avec la sunna du prophète, alayhi salatu wa sallam. Et on verra que beaucoup de problèmes, de soucis, de conflits, de mésententes, on les retrouve chez les gens et lorsqu'on va bien vérifier, on verra que cela provient d'un manquement dans la sincérité ou d'un manquement dans le suivi de la sunna du prophète, alayhi salatu wassalam. Et on rajoutera aussi, concernant les quatre catégories, qu'il n'y a qu'une seule catégorie acceptée, agréée d'Allah azza wa jal, c'est le premier. Celui qui agit avec sincérité et conformité. Les trois autres catégories, sincère et non conforme, conforme et non sincère, ni conforme, ni sincère, ces trois catégories-là, elles sont rejetées, elles ne sont pas acceptées. Hada, barakallahu fik, hada min al-nasr li kulli muslim, wa hada alladhi la yanbaghi an nughfi lahu wa yanbaghi an nudandina hawlahu أبد الآبدين حتى نلقى الله عز وجل. الكتاب والسنة، التوحيد والشرك، السنة والبدعة، حول ذلك ندندن. هذه النصيحة التي لا ينبغي أن تغفل. إذا أغفلت حلت البلبلة والاضطراب والفوضى والبعد عن الله عز وجل. الأمر الثاني الذي لا ينبغي أن يجهله العباد لله عز وجل أن العبادة القلبية تقوم على ثلاثة أركان: الركن الأول وهو الرجاء، والركن الثاني وهو الخوف، والركن الثالث وهو المحبة. فكل عبادة تريد أن تقدمها لله تبارك وتعالى إضافة إلى الشرطين السابقين لا بد أن يكون قلبك مربوط على ثلاثة أمور: الأول الرجاء، أن ترجو ما عند الله من جنة وعفو وحلم وكرم وجود وعطاء وعافية، وترجو ما عند الله من سعة رزق وصلاح في ذرية وإصلاح تجارة وإصلاح عيش وتوسيع في دار، وترجو أن الله عز وجل يعطيك حياة سعيدة. يعني كل عبادة تقبل بها على الله عز وجل لابد أن تستحضر: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ترجو خير الدنيا والآخرة لأن الله تعالى جعلنا نرغب في هذه، فقال: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم يوم القيامة بأحسن ما كانوا يعملون. الله ذكر لنا هذا. والإنسان كما ذكرنا عن حال الأنبياء في دعوتهم أنهم يعرفون بربهم ويدلون على الطريق الموصل إلى ربهم ويعلمون الناس أن هناك وعدا ووعيد، ترغيب وترهيب، جزاء وعقاب. فالنفوس لا بد أن تمشي على هذا. إذن صلاة، زكاة، صوم، صدقة، عمرة، حج، بر، قراءة القرآن، اعتكاف، ذكر، صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، إتيان الطاعات، ترك المعاصي، كل هذا ينبغي أن يجعل المرء الدافع إليه أولا الرجاء طمعا فيما عند الله من خير الدنيا والآخرة، والثاني أن يخاف من الله، أن يكون الدافع له والوازع له في فعل المعروف وترك المنكر يخاف النار، يخاف عذاب القبر، يخاف عقوبة الله في الدنيا، يخاف انتقام الله، يخاف أن الله سبحانه وتعالى يسلط عليه المرض، يسلط عليه الأوبئة، يخاف من عظمة الله وجبروته وكبريائه وقهره وعلوه. فهذا لابد من أن يستحضر هذه الأمور، ويخاف أن الله عز وجل يعاقبه في الدنيا بسبب أنه لم يفعل أو لم يترك، فيستحضر الرجاء، الطمع، الرغبة، ويستحضر مثلا الرهبة، الخوف من الله، رغبا ورهبا. أنبياء عليهم الصلاة والسلام وصفهم الله عز وجل بهذين الوصفين، قال: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. إذن يسارعون في الخير، الخير ما هو؟ الخير في إمساك اللسان مثلا، العافية مئة نوع، 99 فيها في الصمت، في إمساك اللسان. إذن فعل الأنبياء مسارعة في الخيرات، لما؟ رغبا فيما عند الله من خير الدنيا والآخرة، ورهبا مما عند الله من شر الدنيا وعذاب الآخرة. لذلك الله عز وجل يخوفنا ويقول لنا: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. إذن هذا يجعلنا ماذا؟ نخاف من الله أن يعاقبنا. قال بعض السلف: إني لا أعصي الله فأعرف ذلك في دابتي وخادمي وزوجتي. يعني أعصي الله ولا أتنبه، فإذا رأيت دابتي تتكسر وتتعطل، يعني سيارتي بالمعنى الجديد، وخادمي يخونني ويتعطل، وزوجتي تعصيني، أعرف بأن هذا بمعصية الله عز وجل. يقول الله تعالى: قل فلما يعذبكم بذنوبكم، هذا في الدنيا، أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عندي أنفسكم. قال الله تعالى: فكلا أخذنا بذنبه. المنافقون قال الله عنهم: فأعقبهم نفاقا في قلوبهم بما أخلفوا الله ما وعدوا وبما كانوا يكذبون. فكل ما يصيبك في هذه الدنيا من المصائب، الأزمات، الفقر، الذنوب، معاصي، وبما سبق من الذنوب من قبل، ترى بعض الناس يعني من السلف يقول: عانينا من الفقر والديون 30 سنة أو 30 سنة، 30 سنة وهم يعانون من الفقر والديون، قال: ففتشنا أنفسنا، أبونا قال لنا، أبونا: فتشوا أنفسكم لعلكم ارتكبتم ذنبا يوم من الأيام. قال: ففتشنا فلم نرى من ذنب إلا تبنا منه. قال: بعد ذلك جاءنا أبونا فقال لنا: أنا الذي أذنبت ذنبا يوما من الأيام. قال: وما هو؟ قال: إني استشرفت عند بعض الأغنياء. استشرفت، ما معناها استشرفت؟ يعني ذهبت عند بعض الأغنياء وشكوت حالي له، أو لمحت له بأني أحتاج أن تعطيني. هناك المسألة وهناك الاستشراف. المال إذا أتاك من غير مسألة والاستشراف حلال وطيب ومبارك، لكن إذا استشرفت وبينت حالك وأن الديون والفواتير والفقر وكذا، أو جئته في وقت الغداء، دققت عليه في وقت الغداء وأنت عندك فسحة أن تأتي الصباح وتأتي بعد العصر، لكن دققت عليه وقت الغداء وقت العشاء، وش معنى ذلك؟ أطعمني أو أعطيني. قال: فمن أجل ذلك عاقبنا الله عز وجل 30 سنة ونحن نتقلب في الديون والفقر. هذا في الدنيا، يعني نخاف عقوبة الله عز وجل في الدنيا، ونخاف عقوبة الله من باب أولى يوم القيامة. الله تعالى ذكر عن النار والجنة ما يزيد عن ثلث القرآن الكريم، ثلث القرآن الكريم، واحد من ثلاثة، كله في الجنة والنار. أوصاف أهل الجنة، أوصاف الحور العين، ذكر الدقائق التي لا يتخيلها الإنسان عن حور العين. بل ذكرت السنة حتى الغناء والنشيد التي تنشده حور العين وتجلب به زوجها إليها، وذكر من أنهارها وأشجارها وذكر أمورا يكاد يقول الإنسان هذه غريبة، كيف يذكرها تذكرها الكتاب ويذكرها السنة؟ كل ذلك من أجل ماذا؟ من أجل أن يفعل الإنسان الحسنات رغبة فيما عند الله، ويترك السيئات خوفا مما عند الله عز وجل. الجنة موجودة والنار موجودة، والنار لا تفنى، وكذلك جنة كما يقول ابن القيم في الكافية الشافية، والنار لا تفنى وكذلك جنة، لأن الله ما زال يزيد في الجنة ونعيمها، وما زالت النار يزداد من حرها وسمومها، ويعطيها الله نفسان أو نفسين في السنة، نفس في الشتاء هو أشد ما تجدون من الزمهرير، ونفس في الصيف وهو أشد ما تجدون من الحر في الصيف. كل هذا من أجل ماذا؟ من أجل تربية ما يسمى عندنا الرجاء والخوف. يقول الله عن الأنبياء: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. قل ادعوا الذين زعمتم من دونه، من المسيح والعزير والملائكة والصالحين، فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. ثم في الآية التفت: أولئك الذين يدعون، هؤلاء المشركين، أولئك الذين يدعون، هؤلاء الذين يدعونهم من المسيح والعزير والملائكة والصالحين، هؤلاء أنفسهم يبتغون إلى ربهم الوسيلة، والوسيلة هي المحبة، ويرجون رحمته ويخافون عذابه، إن عذاب ربك كان محذورا. يضاف إلى هذا ركن آخر وهو المحبة، بمعنى أن الإنسان إذا أراد أن يعبد الله عز وجل لا بد له من ثلاثة أركان: الركن الأول الرجاء، والركن الثاني الخوف، والركن الثالث المحبة. أن يقبل على هذه المحبة ليس كارها كما هو حال الناس مع مسؤوليهم، يعني السيد مع عبده، إذا أمره بشيء يأتي بشيء بذلك الشيء لسيده، ربما يأتيه بطيب قلب وربما يأتيه عن غير طواعية بكراهية، وهم كارهون. ولكن المسلم لا يكون كحال المنافقين الذين قال الله تعالى عنهم: ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى، ولا ينفقون إلا وهم كارهون. فالإتيان بالصلاة حبا في الله وخوفا من عذابه وعقابه وطمعا في رحمته، هذه أركان التعبد القلبية، نطير إلى الله بجناحين ورأس. أما الجناحان فهما الرجاء والمحبة، والرأس هو الرجاء والخوف، وأما الرأس فهو محبة الله عز وجل. ولا ينبغي أن نغلب جناحا على جناح، لأن الطائر لو كان أحد جناحيه مريضا لا يطير، ولو لم يكن عنده رأس لا يطير. حتى يكون عنده رأس وعينان وغير ذلك وجناحان متساويان في الثقل، بهذا يطير الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى. وإذا كان فيه مجال نفصل في مجال المحبة وكيفية كيفية، لأن أعطيتكم أركان التعبد القلبية الثلاثة: الخوف والرجاء والمحبة، لكن لم أعطيكم كيفية اكتسابها. كيف نكتسبها؟ كيف نكتسب المحبة؟ وكيف نكتسب الرجاء؟ وكيف نكتسب الخوف؟ أن الله سبحانه وتعالى ما شرع شيئا إلا جعل له سببا. فإن كان هناك مجال أسأل المسؤولين إذا كان فيه مجال بعد العشاء. نعم، إلا العشاء مازال، مازالت العشاء يصلوا 7:30 عملوا 7:30 نصلوا. طيب طيب ممتاز، بقي لنا نص ساعة. أسأل الله أن يطرح فيها البركة إن شاء الله. عندك ترجم؟ ترجم. Donc, le cher Puy a dit, voilà le conseil, la recommandation qu'on se doit de se donner les uns aux autres, de rappeler Al-Kitab wa Sunnah, le livre, le Coran et la Sunnah du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, Al-Tawhid wa Shirk, le monothéisme et le polythéisme, Al-Sunnah wa Al-Bid'ah, la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et l'innovation. Car si on n'y prête pas attention comme il le faut, il faut s'attendre à plein de soucis et plein de problèmes dans notre vie. Après avoir parlé des deux conditions de validité des œuvres, il faut savoir que l'œuvre, l'adoration qu'on accomplit pour Allah Azza wa Jal, et en conformité avec la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle comporte l'adoration dans le cœur, trois piliers. Donc, l'adoration qu'on accomplit, sans oublier les deux conditions citées auparavant, elle comporte trois piliers qui sont al-raja, al-khawf et al-mahabba. Al-raja, c'est l'espoir. Al-khawf, c'est la peur. Et al-mahabba, c'est l'amour. Donc, il faut, donc en parlant du premier pilier, l'espoir en ce qu'il y a auprès d'Allah Azza wa Jal. Il faut espérer ce qu'il y a comme récompense, agrément, satisfaction auprès d'Allah Azza wa Jal de gagner son paradis. Et aussi, espoir de gagner les biens de ce bas monde. Donc, on a le droit d'espérer en Allah Azza wa Jal les biens de ce bas monde, de même d'espérer ce qui est auprès d'Allah dans l'au-delà. On se rappelle le verset coranique: Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhab an-nar. Dans le sens du verset: ô notre Seigneur, donne-nous le bien dans ce bas monde, le bien dans l'au-delà, et épargne-nous du feu de l'enfer ou du châtiment de l'enfer. Donc, on chemine vers Allah Azza wa Jal avec différentes adorations: la prière, le jeûne, le pèlerinage, la zakat et plein d'autres adorations avec lesquelles on se rapproche d'Allah Azza wa Jal. En les accomplissant, on espère en Allah Azza wa Jal les grands gains, on espère en Allah Azza wa Jal les grandes récompenses, le paradis et des biens dans ce bas monde ainsi que dans l'au-delà. Et il y a le deuxième pilier qui est al-khawf, la peur. Donc on chemine vers Allah Azza wa Jal avec cet espoir et en même temps avec la crainte et la peur d'Allah Azza wa Jal, la crainte, la peur du courroux, de la colère d'Allah, du châtiment d'Allah, des supplices d'Allah Azza wa Jal, que ce soit des punitions dans ce bas monde ou des punitions dans l'au-delà. Et Allah subhanahu wa ta'ala, et ceci doit tout le temps nous accompagner, à chaque fois dans toutes nos œuvres, à tout instant, on se doit de se rappeler l'espoir en Allah et la peur et la crainte d'Allah azza wa jal. Allah tabaraka wa ta'ala, nous parlant des meilleurs des hommes qui sont les prophètes et les messagers, il nous dit dans le sens du verset: et ils s'empressaient d'accomplir les bonnes œuvres et ils nous invoquaient avec espoir et peur. Espoir en ce qu'il y a auprès d'Allah comme bien, comme récompense, et peur de ce qu'il y a auprès d'Allah comme tourment, châtiment et punition. Puis il a cité le verset coranique que on est amené de part à cause de nos mauvaises œuvres, nos mauvais agissements, d'être puni sur terre. Lorsqu'Allah nous dit dans le Coran, dans le sens du verset, « Et il n'y a pas un malheur, un mal qui vous touche, si ce n'est parce que vos mains ont semé, ont fait, ont commis. » De même que dans l'autre verset, « Est-ce qu'à chaque fois qu'un mal vous touche ou un malheur vous touche, vous allez dire d'où ceci nous provient ?» Dit, il vous provient de vos propres mains, de ce que vous avez commis comme mauvaises œuvres. Et aussi dans l'autre verset, dans le sens du verset, « Et chacun, nous l'avons pris par son péché. » Et certains parmi les pieux prédécesseurs, parmi les salafs, ils disaient qu'ils voyaient le résultat de leurs mauvaises actions dans leur vie de tous les jours. Lorsqu'ils voyaient que leurs bêtes, quelqu'un qui avait une monture, ne lui obéissait pas, il avait du mal avec, ou alors qu'il voyait de la désobéissance de la part de son épouse, ou des problèmes quotidiens qu'on rencontre, il remarquait que cela provenait à cause d'un mauvais agissement, d'une mauvaise action commise. Donc, dans ce bas monde, on subit des choses à cause de nos mauvaises œuvres, nos mauvais agissements, de nos péchés. Il y a même cité un récit d'un ancien qui a réuni ses enfants parce que cela faisait 30 ans qu'ils subissaient la pauvreté et les dettes. Ils étaient endettés, ils n'arrivaient pas à s'en sortir. Et en les réunissant, il leur a dit que ceci est dû, c'est le résultat de péché. Alors que chacun regarde en soi les péchés commis antérieurement et qu'ils s'en repentent à Allah Azza wa Jal. Donc les enfants ont vérifié en eux-mêmes ce qu'ils avaient commis en mal et ils se sont repentis à Allah Azza wa Jal. Mais cela n'a pas enlevé le mal dans lequel ils étaient. Et leur père leur a dit, la grande faute c'est moi qui l'ai commise. Car en réalité, vu notre situation, j'allais voir des gens riches dans des moments où c'était clair pour eux que j'étais dans le besoin. Par exemple, à titre d'exemple, ils ne venaient pas les voir lorsqu'ils étaient libres pour pouvoir recevoir. Mais par exemple, à le moment de repas, et quelqu'un d'étranger qui vient à un moment de repas, c'est pour montrer qu'il a faim, qu'il a besoin de manger. C'est une façon de le dire. Parce qu'il y a celui qui demande. Il demande de l'aide. Et celui qui ne demande pas directement de l'aide, mais il le fait comprendre. Il fait comprendre qu'il est dans le besoin et ça c'est la faute que lui a commis. Et lorsqu'il était avec ces gens, il racontait ses problèmes. J'ai tel problème, j'ai tel souci, je n'arrive pas à m'en sortir, j'ai des dettes et ainsi de suite. Donc en leur racontant, c'est une façon de demander de l'aide à ces gens-là. Donc il faut craindre les punitions d'Allah Azza wa Jal dans ce bas monde comme dans l'au-delà. Et on retrouve dans le Coran près d'un tiers des versets coraniques qui nous parlent de l'espoir et de la crainte et de la peur. Allah tabaraka wa ta'ala nous parle du paradis en détail, beaucoup de détails sur le paradis, ce qui s'y trouve. C'est pour nous pousser à espérer l'entrée au paradis, demander à Allah Azza wa Jal et agir pour pouvoir gagner cette grâce divine. Et il nous parle de l'enfer et ce qui s'y trouve comme punition, tourment, châtiment pour nous inciter à s'éloigner de tout ce qui amène ou qui fait entrer dans le feu de l'enfer. Qu'Allah nous en préserve. Amen. Et en même temps, c'est une éducation. Allah nous éduque par cela. Dans un verset que le cheikh a cité, il est question de Al-Messih, le Messie, Isa alayhi salam, Jésus, Al-Uzayr, les anges et les saints, les hommes vertueux, les pieux, que certains adorent en dehors d'Allah Azza wa Jal, qu'ils invoquent en dehors d'Allah Azza wa Jal. Ils les invoquent alors qu'ils ne peuvent enlever aucun mal, ils ne peuvent amener aucun bien, alors que eux-mêmes, le Messie, l'Uzair, les anges et les vertueux, eux-mêmes, ils invoquent et ils adorent Allah Azza wa Jal. Ils espèrent en Allah Azza wa Jal et ils ont la crainte d'Allah Azza wa Jal. Et le troisième pilier, c'est l'amour, al-mahabba. Donc, nos actions, on les accomplit par amour d'Allah Azza wa Jal, avec amour pour Allah Azza wa Jal. Et il dit qu'il faut cheminer, avancer vers Allah Azza wa Jal comme l'oiseau qui vole. On est comme un oiseau qui vole vers une destination. Et l'oiseau, il a besoin de sa tête et il a besoin de ses deux ailes. S'il n'a pas la tête, il ne peut pas voler. S'il y a une des deux ailes qui ne fonctionne pas, il ne pourra pas voler. Il faut obligatoirement qu'il ait sa tête et qu'il ait ses deux ailes. La tête, c'est la mahabba, c'est l'amour. Et les deux ailes, c'est l'espoir et la peur. C'est pour cela que si on veut bien voler, cheminer vers Allah Azza wa Jal, il faut le faire avec ces trois piliers. إذن الآن نختم هذا المجلس بإعطاء المستمعين أو الحضور الكرام ما هي الوسائل التي نكسب بها هذه الثلاث وقد ذكرنا أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام جاءوا بالتعريف لربهم وجاءوا بالتعريف بالطريقة للوصول إلى ربهم وجاءوا ب الترغيب والترهيب الوعد والوعيد ذكر الآيات التي تقربهم من الله وذكر الآيات التي تحذرهم من البعد عن الله عز وجل الآن مهمتنا أن نذكر كيف نكسب الخوف وكيف نكسب الرجاء وكيف نكسب المحبة أما الخوف والرجاء فقد ذكرنا شيئا من ذلك وهو أن نقرأ القرآن الكريم ونقرأ الكتب التي جمعت شتات ما في كتب السنة من الأحاديث التي فيها الترغيب والترهيب فيها الجنة والنار فيها أوصاف أهل الجنة وصف الجنة ونقرأ الأحاديث التي فيها النار الله عز وجل ذكر عن النار تفاصيل عجيبة ذكر عن شراراتها قال إنها ترمي بشرر كالقصر وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن عمق النار 70 خريفا قال كنا جلوسا مع النبي صلى الله عليه وسلم فسمعنا هزة الوثبة فقال أتدرون ما هذا قالوا الله ورسوله أعلم قال فإنه حجر ألقي في النار منذ 70 سنة لم يصل إلى الآن الآن وصل 70 سنة وهو يهوي وهو صخر عظيم رمي في جهنم هذا ليعلم الناس عمق جهنم وظلمتها كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم فيها الغم أعيدوا فيها وقيل لهم وذوقوا عذاب الحريق إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقة وهم يختصمون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله. وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار. قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين. قال الذين استكبروا للذين استضعفوا ونحن صددناكم عن الهدى إذ جاءكم بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين. فخصومات وصراخ وهم يصطرخون فيها. وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب يوما واحد من العذاب. ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك. آيات كثيرة تكسبك خوف الله تجعلك تقوم في الليل. آيات كثيرة من الجنة تجعلك تقوم الليل. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. من أجل ماذا؟ فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. يجعلك القرآن الكريم حينما تقرأه وتقرأ السنة وما فيها من الترغيب تتجافى عن الفراش تزهد في المال تتصدق تكثر من الصلاة. قال ثوبان يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني معك في الجنة. قال أعني على نفسك بكثرة السجود. يروى عن ثوبان ويروى عن ربيعة الأسلم. فالترغيب والترهيب قراءة القرآن. ولذلك كان السلف رضي الله عنهم يقرؤون القرآن في أسبوع. يعرف اليوم الأحد يعلم بأنه في السبعة الثالث مثلا عندهم التسبيع من البقرة إلى النساء ومن النساء إلى الأعراف ومن الأعراف إلى الرعد ومن الرعد إلى الحج ومن الحج إلى العنكبوت ومن العنكبوت إلى الفتح ومن الفتح إلى الناس تلقائيا. وعندهم حتى التقسيم تقسيم الحروف. فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه. الدال الساكنة في السبعة السابق والدال المتحركة في السبعة الثاني. يعرفون ويحسبون ويعرفون الآيات ومتشابهات وغير ذلك. يقطعون به الطريق ويحسبون به الأوقات وهو ملاذهم. ولذلك البركات كانت عندهم. يقرؤون القرآن يقرؤون سبعا ويقرؤون من السنة ما شاء الله أن يقرأوا. لما؟ لأن القرآن كان مبارك عليهم. لأن الذي يريد البركة تحل فيه وفي أولاده وغير ذلك فليقطع الشوط الأول من النهار في قراءة القرآن الكريم. بعد ذلك سيرى البركات والتيسير في كل شيء في كل شيء. لأن لم يذكر شيء مبارك مثل ما ذكر القرآن الكريم. وهذا كتاب مبارك أنزلناه وهذا كتاب أنزلناه مبارك كتاب مبارك أنزلناه. بركة كبيرة في القرآن الكريم. ومن بركة ذلك أنك تعرف الجنة وتعرف النار ويتربى فيك الخوف. ختاما كيف نربي المحبة؟ يقول الإمام السعدي رحمه الله تعالى هذه المنزلة منزلة المحبة هي أصل المنازل كلها ومنها تنشأ جميع الأعمال الصالحة والأعمال النافعة والمنازل العالية. قال وفإن قيل فهل للمحبة التي هي أعلى المراتب من وسيلة؟ قيل لم يجعل الله مطلبا إلا جعل لحصوله سببا، وذكر سبعة أسباب استقاها من مدارج السالكين للإمام ابن القيم الجوزية، وذلك أن ابن القيم رحمه الله تعالى ذكر 10 أسباب للمحبة، 10 أسباب للمحبة. لكي تريد، إذا تريد أن تربى فيك المحبة عليك باقتناء 10 أسباب. السبب الأول وهو الانكفاف عن كل قاطع عن المحبة، أن تترك كل ما من شأنه أن يقطع عليك محبة الله عز وجل من المنكرات والسيئات والأشرار والمبتدعة والمشركين وغير ذلك. فأول ما ينبغي هو التخلي قبل التحلي، لأن هذه المحبة محبة الله تريد أن تدخلها قلبك، فالقلب قلب المؤمن محبة الله لا ينبغي أن تكون إلا في قلب طاهر. محبة المؤمن لله عز وجل لا يمكنها أن تكون في قلب فيه الوسخ، فيه الدنس، فيه الشرك، فيه النفاق، فيه الحسد، فيه الكراهية للمؤمنين، فيه أشياء يبغضها رب العالمين سبحانه وتعالى. فالمحبة لا يصلح أن تدخل على القدر، على الوسخ. هذا أولا، كما قال الله تعالى ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. تريد تحب القرآن الكريم واترك الموسيقى والتهريج والغناء وغير ذلك، لأن هذا لا يتركك تخشع. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. الثاني الإكثار من ذكر الله عز وجل، لا ينبغي أن ينقطع المحب عن ذكر حبيبه. إذا أردت أن تكون محبا لله لتنال فيما بعد محبة الله، فينبغي عليك أن تكثر من التسبيح والتحميد والتهليل والحوقلة والاستغفار، ناهيك عن أذكار الصباح والمساء والدخول والخروج والنوم والاستيقاظ والأكل والشراب واللباس ونزع اللباس والأحوال، هذه لم زيتك من ما قول تذكر الله عز وجل. فإذا أردت أن تكون من أصحاب النوافل فتزيد أن تعمر يومك بالذكر، لسانك لا يتوقف، لأن اللسان لا يتعب، اللسان الوحيد الذي لا يتعب. ثالثا تدبر القرآن الكريم الذي يعرفك بعظمة الله عز وجل، وقد قلنا من قبل التعريف بالله عز وجل، أن الأنبياء جاءوا بالتعريف الخلق بربهم سبحانه وتعالى. أذكر لكم مثال، لما تقرأ سورة الأنعام الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون، وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجاركم ويعلم ما تكسبون. وما زالت الآية تذكر أفضال الله ونعم الله ومخلوقات الله، تعرفك بالله وعظمة الله وكبريائه ومخلوقاته. وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون. وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم، والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا، إن الله فالق الحب، عليكم السلام،

وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. وما زالت الآية تذكر وهو الذي وهو الذي وهو الذي، كل ذلك من أجل أن تدخل محبة ربكم في قلوبكم. لمن تدبر القرآن الكريم إلى أن ختمت الآية قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول مسلمين، قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء، ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون. وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. اقرأ بداية سورة الحديد، بداية سورة سبا، بداية سورة فاطر، سورة الملك كاملة، اقرأ الآيات وتدبر لما يقول الله عليم حكيم الله، هذه كلها من أجل أن تكسب محبة الله سبحانه وتعالى. تدبر القرآن الكريم شيء مطلوب، الذي لا يتدبر ضمن الله لمن قرأ القرآن وتدبره ألا يضل ولا يشقى، فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى. صاحب القرآن حاز كل الخير ولا ينبغي أن ينظر إلى الناس. قال الله تعالى ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم. خامسا رابعا الوقوف بين يدي الله بحضور قلب وأدب، والوقوف بين يديه بخشوع، يعني لما تقف الصلاة ينبغي أن تستحضر، لأن هذه الأمور لا تأتيك، الصبر بالتصبر والعلم بالتعلم والحلم بالتحلم والخشوع بالتخشع والبكاء بالتباكي فينبغي أن تستحضر ذنوبك وتستحضر عظمة الله عندما تكون في مقبل على الصلوات. مجالسة المحبين خامسة، مجالسة المحبين لله عز وجل الصالحين، ومجانبة كل قاطع، وهذا من أكبر أسباب المحبة. مجالسة طلاب العلم، مجالسة أصحاب حلقات الذكر، حلقات تعليم القرآن الكريم، ولو أن تجلس للتبرك تتبرك عند قراء القرآن الكريم، لأنك تلتمس القرآن البركة من القرآن الكريم والهداية والسكينة والرحمة والحظوة عند الله عز وجل بأن يذكرك الله في من عنده. التقرب إلى الله سادسا، التقرب إلى الله بالنوافل بعد الفرائض، النوافل بعد الفرائض، لأن الله تعالى قال ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. سابعا إيثار محاب الله على محابك، أنت تحب كذا والله يحب كذا ففضل محبة الله. قال صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. ثامنا مطالعة القلب لأسمائه الحسنى وصفاته العلى والإيمان بها، لأنك حينما تؤمن بصفات الله تزداد إلى الرغب ويزداد فيك الرهب. فمثلا لما تسمع بأن الله ينزل في الثلث الأخير من الليل وتؤمن بهذه الصفة على منهاج أهل السنة، ماذا تفعل؟ تقوم الليل وتدعو الله وتسأله وتتوب إليه وتستغفره. لكن الذي لا يؤمن بهذه الصفة على منهج أهل السنة ويقول إنما تنزل البركة وتنزل الخيرات فقط والأرزاق، ماذا يفعل؟ لا صدق ولا صلى. كذلك مثلا الذي يصلي صلاة الصبح وصلاة العصر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم سترون ربكم، فيؤمن برؤية الرب سبحانه وتعالى يوم القيامة كرؤية البدر لا تضامون في رؤيته. الذي يؤمن بهذا الحديث قال أن رؤية الله يعني ممكنة يوم القيامة بل مقررة من الله سبحانه وتعالى، فإنه يصلي الصبح ويصدق حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. تاسعا الخلوة، الخلوة وقت النزول، الخلوة وقت النزول، أن يفرض المرء على نفسه اليوم الليل كم فيه 10 ساعات، خرجوا مثلا 9، من 9 حتى 6 كم فيه 9 ساعات، 9 ساعات فيها خير وبركة، ينام الإنسان 6 ساعات ويقوم 1/4 ساعة ولا ساعة ولا نص ساعة يعود ينام 2 ساعة ويبارك الله في ليله ونهاره وقوم نشيطا طيب النفس وإلا قام كسلانا خبيثا النفس وبال الشيطان في أذنه. هذه أوصاف أو أسباب محبة الله سبحانه وتعالى، وهذه 3 أركان التعبد القلبية ينبغي الدندنة عليها والدأب عليها مثل ما ندأب على الإخلاص والمتابعة. إذا عشت ما كتب الله لك لا ينبغي أن تغفل ليلة عن استحضار هذه 5. أسأل الله أن ينفعنا بما سمعنا من الآيات والقرآن الكريم، وأرجو أننا كنا في هذا المجلس ولو لم نكن إلا أن نتلو كتاب الله ونتدارسه بيننا لكان خيرا عظيما، وقد قذف الله في قلوبنا الإيمان والمحبة والعلم، وهذه الأمور أو هذا الدرس الذي قمنا به إنما هو مقدمة لكي يزداد المرء إلى معرفة هذه 5: إخلاص والمتابعة، خوف والرجاء، والمحبة، وأن يعلم كل من له مسؤولية عليه أنه شيخ كبير أو صغير، عجوز، أعجمي، عربي، يفهم أم لا يفهم، قل له لا بد من هذه 5 كي يسير إلى الله سبحانه وتعالى. أشكر إخواني القائمين على هذا المسجد المبارك، وأشكر أخي الشيخ محمد سيداتي على ترجمته الطيبة وتلطفه بإخوانه، وأشكر جميع الحضور على صبرهم وسمتهم، وجزاكم الله خير ونفع الله بكم، وفقكم الله للعلم النافع والعمل الصالح. أسأل الله أن يجعلكم مفاتيح للخير في هذا البلد، مغاليق للشر، وأن يفتح بكم أعينا عمياء، أذانا صماء، قلوبا غلفة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. التاسع نزول الرب سبحانه وتعالى في آخر الليل، دخل وقت النزول، نزول الرب. Donc la dernière partie, le cheikh il nous parle des moyens pour atteindre l'amour d'Allah Azza wa Jal, quelles sont les causes à accomplir pour pouvoir l'atteindre, et atteindre aussi l'espoir et la peur d'Allah Azza wa Jal. Parmi ces moyens, il y a la récitation, la lecture du Coran, et aussi les livres où il est compilé la sunna, les hadiths du prophète alayhi salatu wassalam, surtout concernant le domaine de targhib wa targhib, c'est-à-dire les textes qui nous parlent, qui nous encouragent à bien agir, pour qui nous parlent de ce qu'il y a à gagner en agissant bien, et qui nous font reculer, éloigner des mauvaises actions lorsqu'il nous parle de ce qui attend les personnes qui agissent en mal. Il a cité beaucoup de versets coraniques concernant certains aspects de l'enfer, les tourments de l'enfer, la description de l'enfer. Donc il y a beaucoup de versets coraniques qui nous amènent à accomplir, qui nous encouragent à accomplir les prières de la nuit. Car celui qui a la crainte d'Allah Azza wa Jal et qui sait ce qu'il y a dans le feu de l'enfer comme punition, comme châtiment, ce qui est préparé aux mauvaises personnes, ceci va l'encourager à se lever dans la nuit pour accomplir des prières, pour implorer son Seigneur de l'en épargner. Aussi, d'accomplir beaucoup d'aumônes, de sadaqa, il fera beaucoup de prières surérogatoires. L'arrestation du Coran, les premiers parmi les prédécesseurs, ils avaient pour habitude, beaucoup d'entre eux, de réciter le Coran en 7 jours. Ils divisaient le Coran en 7 grandes parties qu'ils récitaient. Donc tous les 7 jours, ils terminaient la récitation du Coran. Ils avaient tellement la maîtrise du Coran qu'ils savaient exactement où s'arrêter pour pouvoir avoir les sept parties. Et aussi, il y a beaucoup de baraka, de bénédictions pour celui qui s'adonne au Coran, qui récite le Coran, qui médite le Coran. Et Allah il lui donne beaucoup de bénédictions et de faveurs et de biens. Et il lui bénit sa journée et sa nuit. Et il trouvera du temps même à lire, à étudier, à réciter la sunna du prophète, alayhi salatu wassalam. Et comme dans beaucoup de versets, il est précisé, le Coran est un livre béni. Et pour atteindre l'amour d'Allah Azza wa Jal, l'imam al-Sa'di, Abdurrahman ibn Nasr al-Sa'di, rahimahullah, il cite 10 points qu'il reprend de l'imam ibn al-Qayyim, alayhi rahmatullah, dans Madarij al-Salikin. Il dit le premier point, donc là je vous cite seulement les points, le shir, comme vous l'avez entendu, mashallah, il a récité beaucoup, beaucoup de versets coraniques, alhamdulillah. Donc, moi je vais citer seulement les points. Le premier point, c'est de délaisser, de s'éloigner de tout ce qui empêche l'amour d'Allah Azza wa Jal. Tout ce qui contredit l'amour d'Allah Azza wa Jal. La purification, on purifie, on nettoie avant de remplir. Avant de remplir. Donc, sinon, l'amour, elle ne pourra pas entrer, elle ne pourra pas se placer si le cœur n'est pas préparé. Donc, de délaisser tout ce qui empêche l'amour d'Allah Azza wa Jal. Deuxième point, de faire beaucoup de dhikr, le rappel d'Allah Azza wa Jal, de beaucoup évoquer Allah Azza wa Jal avec les du'as et le rappel, les rappels de la journée, du matin, du soir, etc. En tout moment, la personne qui ne s'enlace pas de se rappeler d'Allah Azza wa Jal. Troisième point, méditer le Coran, de bien méditer le Coran. Quatrième point, lorsqu'on est debout, stationné face à Allah Azza wa Jal, on est debout, on stationne avec humilité et crainte d'Allah Azza wa Jal. Cinquième point, de prendre comme compagnon, de s'asseoir avec les personnes pieuses, les bonnes personnes, et s'éloigner des mauvaises personnes. Sixième point, sixième point, se rapprocher d'Allah tabaraka wa ta'ala avec les actes surérogatoires, les actes recommandés, conseillés après avoir accompli les actes obligatoires. Et il a cité le hadith à thème divin, le hadith Qudsi, dans lequel Allah tabaraka wa ta'ala dit « وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِ بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ » ولا يزال عبد يتقرب الي بالنوافل حتى احبه. Donc dans ce hadith, Allah tabarak wa ta'ala dit, et mon serviteur ne s'est pas rapproché de moi par une chose plus aimée auprès de moi que ce que je lui ai rendu obligatoire, et mon serviteur ne cesse de se rapprocher de moi avec les actes recommandés surérogatoires jusqu'à que je l'aime. Donc le sixième point, de se rapprocher d'Allah tabaraka wa ta'ala avec les actes nafila, les actes surérogatoires, après avoir accompli les obligations. Septième point, de faire devancer ce qu'Allah aime sur ce que toi tu aimes. Donc lorsque ce qu'Allah aime, il passe avant ce que toi, tu aimes. Huitième point, que le cœur cherche à connaître les noms d'Allah et ses attributs et il les médite. Neuvième point, c'est de s'isoler à certains moments, surtout pendant le dernier tiers de la nuit, pour pouvoir prier Allah Azza wa Jal et l'invoquer, le moment où Allah tabaraka wa ta'ala descend au plus bas ciel. بقي العاشر أغفلته وهو مطالعة القلب لنعم الله عز وجل أن تذكر النعم كما ذكرنا في سورة الأنعام أنها تذكر آيات الله وعظمة الله فنذكر كنموذج للنعم سورة النعم التي سميها العلماء سورة النعم وهي سورة النحل سورة النحل ذكر الله فيها النعم كلها نعم الدين ونعم الدنيا بدأها بنعمة التوحيد أتى أمر الله فلا تستعجلون سبحانه وتعالى عما يشركون ينزل الملائكة بالروح وهو القرآن على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون فبدأ خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تصرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل وما زالت الآيات تذكر ذكرت نعمة العسل ونعمة اللبن ونعمة نعمة البيوت والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيلا تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون يعني لعلكم توحدون وذكر نعمة الولد ونعمة الحفيد والله جعل لكم من أزواجكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنينا وحفدة ورزقكم من الطيبات وذكر نعمة السمع والبصر والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون وذكر أن النعم تستحق الشكر وقال إن إبراهيم كان أمة قانتا لله ولم يكن من المشركين شاكرا لنعمه لأنعمه بالمبالغة فهذه النعم صورة تسمى صورة النعم الذي يقرأها ينبغي هذا نموذج واحد وإلا النعم كثيرة في القرآن الكريم Donc le dixième point qui manquait et que le cheikh a cité et a détaillé avec alhamdulillah beaucoup de versets coraniques pris de la sourate les abeilles et le cheikh a précisé qu'on l'appelle aussi la sourate des bienfaits. Donc le dixième point c'est que le cœur cherche à connaître à se rappeler des bienfaits d'Allah tabaraka wa ta'ala qu'il a donné, octroyé. Tout bien qu'Allah nous donne, on se doit de se le rappeler pour le remercier. Wa subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana an alhamdulillahi rabbil alamin. Wa nashkur shaykhana al-fadil ala hadha ad-dars al-azim wa hadhihi al-wasaya an-nafisa. Barakallahu lahu wa baraka fi dhurriyyatihi. وفي أهله وفي ماله وجعل كل ذلك في ميزان حسناته